بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى آمرا موسى وهارون أن يتخذا لأقوامهما بيوتا بمصر، وعين أوصافها، وذلك قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اكتبوا لكلمة وبشر في الختام مؤمنين، يدلك على أن هناك أمرا قد سبق. وكنا في قوله تعالى اجعلوا بيوتكم قبلة أي متقابلة، أو قبلة باتجاه الشمس لأن كل هذا محتمل، أو أكثروا فيها من الصلاة لأنهم منعوا من الصلوات في الأماكن العبادة كانوا خائفين. فأكد بعد ذلك وأقيموا الصلاة أي لا يشغلكم هذا الأمر عن إقامة الصلاة، في شيء ستستعدون له. نعم، وبشر المؤمنين بأن الله عز وجل سيظهرهم على عدوهم. وكلمة بشر المؤمنين بعد الأمر باتخاذ بيوت متقابلة وبيوت إيش؟ بيوت من أخف ما يكون، خيم أخصاص. إذن في أمر هناك مخوف سيقع، في شيء من الاضطراب سيحصل، فطمأنهم وبشر المؤمنين، وأفهمهم بهذه العبارة أنهم منصورون على عدوهم وناجون. نعم، هذه البشارة لمن؟ لموسى ولمن آمن معه، لموسى ولمن آمن معه. وعودوا معي إلى سورة يونس، فقد مر معنا أنهم دعوا الله عز وجل أن يخلصهم من فرعون وأن يعني ينجيهم من بلائه وظلمه، وسألوا ربهم أن يحميهم من فتنة الكفر، فتنة فرعون. تقرؤون هذا في سورة يونس. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تبقى أمر بالتوكل قبل كل شيء. ماذا كان جوابهم؟ فقالوا على الله توكلنا، كانوا صادقين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هذا دعاءهم كان من فترة. فماذا كان الجواب؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يعني الدعاء الذي دعوتم به اطمئنوا. يقول البروسوي عليه رحمة الله بشرهم بالنصر في الدنيا وبالجنة في العقبة استجابة لدعواتهم السابقة. وقول موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، يقول القاشاني عليه رحمة الله كما نقل عنه نعم القاسمي، شو بيقول؟ بيقول جعل التوكل من لوازم الإسلام. إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل. الإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا، قول وفعلا. والمعنى إن كمل إيمانكم يا قوم وكمل يقينكم بحيث أثر هذا اليقين في نفوسكم وجعلها خالصة لله عز وجل فعليكم أن تلزموا التوكل. توكل. قال القاضي في قولهم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول القاضي في تقديم التوكل على الدعاء توكلنا ثم دعوا. في تقديم التوكل تنبيه على أن الداعي لا يستجاب له دعوة إلا أن يقوم بالتوكل الواجب عليه أولا. هذا التوكل. التوكل يا إخواني من, من, من, من سمات الموحد. قد يتكل الإنسان على شيء موهوم فيأتي فينادي ميتا، هذا التوكل موهوم وقدح في العقيدة. وقد يتوكل على أمر دنيوي من مال أو جاه أو مكانة، هذا مكروه وقد يجرك إلى الحرام، لأن هذا الذي عندك قد يفنى من مال أو جاه أو مكانة. أما التوكل على الله خالق الوجود هذا هو التوكل. لذلك إيش قال؟ وعلى الله على الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا أصل. فيأتي التوكل قبل إيش أن تدعو، لأنك إن دعوت وقلبك في مشتت عند من لا يستجيب لك من البشر أحياء أو تدعو مثلك أنت، أما عندما تدعو الله وقد توكلت عليه انتهى. هي كل مقدمات حتى يريك كيف إيش كيف كانت النجاة. وفي نعم يقول إبراهيم كانت إجابتهم لموسى بدون تردد. يا ماذا قال موسى؟ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. استجابوا بلا تردد وبدون تنعتم، حيث قالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أي يا رب أسلمنا أمورنا إليك ورضينا بقضائك وقدرك مهما كانت النتائج. هذا هو التسليم. ربنا لا تسلطهم علينا ولا تعذبنا بعذاب من عندك. فاستجاب الله عز وجل لهم ونجاهم كما سيأتي معنا. الأمر بالخروج، قلنا اجعلوا بيوتكم من الأقصاص من الخيم. جاء الأمر الرباني بالخروج لموسى، الكلام كله صدر الأمر الإلهي إلى موسى وهارون بالخروج، وأمرهم الله عز وجل أن يكون الخروج ليلا في الليل، لأن السير في الليل أستر للسائر، والعرب تقول الليل أخفى للويل. إذن خائف كنت امشي في الليل. وذلك قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسري، وفي قراءة أن أسري من سرى أو أسرى وكلاهما بمعنى واحد. وأوحينا إلى موسى، كلمة أوحينا تريد الإعلام بخفاء، الإعلام بخفاء، وتقتضي موحا به وموحا منه وموحا إليه. أوحى الله وموحا به، وهو أن أسري بإيش؟ بالله. وموحا إليه إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. قال ابن كثير استأذن بنو إسرائيل فرعون، لابد بقى من تدبير، أعطاهم الإشارة موسى أن استعدوا بأنهم خارجون إلى الضواحي لحضور عيد لهم. صحراء واسعة الضحى بنوا فيها الخيام وكذا مجهز لعيد لعيد. وليس من عادة فرعون أن يأذن لهم، ولكنه في تلك اللحظة أذن لهم على كرب، يريد أن يتم أمر الله عز وجل. وكانوا قد تأهبوا للخروج وجعلوها مكيدة لفرعون ومكيدة لجنوده ليتخلصوا منه. قال مؤرخو أهل الكتاب وحتى تكون الحيلة كاملة، نعم استعارت نساء بني إسرائيل من نساء القبط حليا كثيرا، إنه يعني رجوهم أنه عندنا عيد فنحب نتزين في هذا العيد، فلو أعرتمون شيئا إيش من حليكن النساء، فأعطوهم شيئا كثيرا حتى تكون الحيلة إيش محبوكة من كل الأطراف. وقوله تعالى أن أسر بعبادي سرى وأسرى كما قلت لكم بمعنى واحد، وهو المسير ليلا. خرج موسى بقومه سحرا، وكان القمر في أول طلوع. طلع. قال مجاهد: ثم يخسف القمر فجأة، أظلمت الدنيا. قال ابن كثير: خرجوا بليل من فورهم طالبين بلاد الشام، وكان خروجهم قريبا من السحر. ثم ترك موسى الطريق إلى الشام وتوجه إلى اليسار إلى جهة البحر الأحمر، كان اسمه بحر الخلدم، بحر الخلدم. ماشين على طريق الشام، وإذا به فجأة ينحرف عن يساره إلى جهة البحر. فكان الرجل من بني إسرائيل يقول: يا موسى، يا نبي الله، لما تركت الطريق إلى الشام؟ وين أنت وأنت أين تذهب؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: بذلك أمرت، بذلك أمرت. يعني مثل ما قال النبي لما بالهجرة: دعوها فإنها مأمورة، ذلك أمرت أنا أنفذ. وهذا هو الوحي. وأوحينا، قلت لكم إعلام بخفاء. يقول صاحب كتاب أنبياء الله أو حياة الأنبياء وأخلاقهم: كان اتجاه بني إسرائيل حين خرجوا من مصر إلى البحر الأحمر عن طريق السويس، ثم وقفوا على شاطئ بحر بسموه بحر سوف، العوام بيقولوا بحر يوسف، سوف، وهو بين خليج السويس والبحيرات المرة. أهل مصر بيعرفوها، بين خليج السويس والبحيرات المرة منطقة بحر سوف. قال البروسوي: أمر موسى وحيا بالاتجاه إلى البحر الأحمر، إلى بحر القلزم، وأوحي إليه: اذهب ببني إسرائيل ليلا وسيرهم إلى بحر القلزم، بحر الأحمر، ويأتيك هناك أمري، تمشي وبس يأتيك أمر بعد ذلك. وقال جبريل لموسى عندما ودعه في الخروج: يا موسى، الموعد بيني وبينك البحر، هناك نلتقي مرة أخرى، امشي الآن ليالي، الله عليم كم يوم، اثنين، ثلاثة، أي شط البحر الأحمر. يقول القرطبي: وأصبح فرعون وإذا بيوت بني إسرائيل قوم موسى خاوية، ما في أحد، لا صغار ولا كبار ولا نساء ولا رجال، وعلم بسرى قوم موسى نمشي بالليل، فأرسل إلى على جناح السرعة إلى المدن كلها، سواء كما يسمى الآن بالنفير العام، نعم، يأمرهم، يأمر الجيوش بأن يردوا بني إسرائيل مهما كلف الأمر، وبأقصى سرعة وبأكبر عدد ممكن من الجيش. فأرسل الحجاب وأرسل النقباء وأمر برد بني إسرائيل إلى إيش؟ إلى قاعدة الملك، إلى مدينته. وذلك قول الله عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. كلمة حاشرين بتدلك على النفير العام. طيب: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. أمر بالنفير العام، ثم وصف قوم موسى بصفتين ذميمتين. فأرسل فرعون في المدائن، المدائن البلد العظيمة يقال لها مدينة عظيمة، وكان في القطر المصري في ذلك الزمان بلاد ضخمة عامرة، نعم، منها كما ذكر المؤرخون مانوفرا، أي منفيس الآن بسموها مانوفرا منفيس، وتيبة أي طيبة عندهم كذلك مدينة منهم، وهي بالأقصر، وأبودو تسمى اليوم، بسموها العرابة المدفونة، العرابة المدفونة بلغة البلاد، وساورت، ساورت يعني أسيوط، مدن ضخمة، وسودو أي فيوم الآن، وخسو وهي سخا، وكارينا وهي سد أبي قيرة، وكويتي وهي القفت، ويمزد وهي البهنة الآن، وسنا وهي أسنا، وغيرها كثير. إذن فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يقول صاحب التحرير: كان فرعون وقومه لا يعلمون أين اتجه موسى بقومه، فأرادوا أن يربطوا كل طريق من الممكن أن يتبعه، ولذلك إيش حشر، وضعوا توقعات إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وضعوا كل احتمال، لأنه أراد أن يتعرض لهم في كل طريق من المحتمل أن إيش أن يسيروا فيه، وهو لا يدري لعلهم توجهوا صوب الشام أو صوب الصحراء الغربية، وما كان يظن أنهم يقصدون شاطئ بحر الأحمر أبدا، إنه قد يبدروا حط احتمالات. وكان يسمى كما ذكرت لكم بحر سوف، قال العلماء: كان فرعون قد أعلن التعبئة العامة. حاشرين: أراد فرعون كما قال الرازي أن يشد من عزيمة جنده وقومه في مواجهة بني إسرائيل، فهون أمر بني إسرائيل وصفهم كل هذول ما يخوفوا، نعم، وصفهم بوصفين من أوصاف الذم، فقال: إن هؤلاء لشرذمة قليل وإنهم لنا لغائهم. أي وصفين هذول؟ قلة وبعدين أغاضونا وأغضبونا. الشرذمة في الأصل الطائفة القليلة من الناس، أي هم قليلون بالنسبة لعدد جند فرعون. هل كان بنو إسرائيل في الحقيقة قلة وشرذمة؟ الجواب ما قاله ابن عباس، قال: كانوا بنو إسرائيل 600,000 و70,000، وفي رواية 600,000 620,000، هذول الروايتين أكثر من نصف مليون. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن موسى خرج في 620,000 لا يعد فيهم من هو دون 20، ولا يعد فيهم الذي عمره فوق 60 لأنه يعتبر كبيرا، اللي دون 20 غير معدودين، واللي فوق 60 نعم. إلا أن ألوسي قال: ولا أجزم بعدد، ولكن عدد بني إسرائيل كان كبيرا، ولكن جند فرعون كانوا أكثر بكثير من بني إسرائيل. يقول ابن عباس: خرجوا فقط في 1,000 خيال، في مليون بس الخيل، الذكور ما عدا الخيل الإناث، ما بيعرفوا المليون كان، يقول في 1,000 القبط تبعوا موسى. قال ابن كثير: تبعهم فرعون في جيش كثيف عرمرم، كان فيه من الخيول الدهم 100,000، والأدهم في اللغة الأسود، والعرب تقول ملوك الخيل دهمها، ملوك الخيل دهمها سود، وكل شيء يقال أسود يقال له في العربية أدهم، وقد يطلق على الشيء إذا كان خضار شديد جدا أقرب إلى السواد يسموه أسود، مدهامتان، ويقال للقيد أدهم لأنه كان أسود لونها. قيدني بالسجن والأداه برجلي، فرجلي شثنة المناسب. نعم، ملوك الخيل دهمها. وكان مع فرعون 1,000 جبار، 1,000 من قيادات، على كل جبار منهم تاج، الذين يأمرون تحت تصرفه. قال ابن عباس: خرج فرعون في جمع عظيم، في 1,000,000 حصان من الذكور سوى الإناث. إذن شردم، هي أول وصف. الوصف الثاني الذي وصف فرعون به بني إسرائيل: وإنهم لنا لغائظون. والغيظ في اللغة أشد الغضب، ومنه قول الله عز وجل في سورة آل عمران، نعم، متكلما عن أخلاق أهل الكتاب يهود والنصارى: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والغيظ غضب شديد مصحوب بإرادة الانتقام، بتمنوا ينتقموا منكم، هذا معنى الغيظ. لكن ما سبب غيظ فرعون من موسى وقومه؟ أولا خرجوا بدون إذنه، الأمر الثاني أنهم أخذوا حلي نساء القبط، وهذا كله ما هو مهم، ولكن الأمر الأهم أنهم خالفوا دين فرعون، وأنهم لم يتخذوه إلها ولم يعبدوه، وعلموا أنه إيش؟ أنه عبد مخلوق لا قيمة له. هذا يقول فرعون هذه أفعالهم أغضبتنا، ومع اشتهانته بهم في الظاهر إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، أمر قومه بالاستعداد وعدم الاستهانة بهم. هذا مما يدلك على أنه كان يحسن أمور الملك، لأنه من أهم صفات الحاكم أن يكون حذرا، نعم، يأخذ بكل أمر، لذلك حشر وزع لكل جهة محتمل أن يكونوا فيها، نعم، وعدم الاستهانة. فقال حاثا أهل المدائن على أن يكونوا حذرين على أبلغ وجه، ثم وصف نفسه بأنه معهم في هذا الحذر، فقال وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حذرون، قراءتان، وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حاذرون، حاذرون أي إن الحذر من شيمتنا وعادتنا، وعلى الأمة أن تكون مثله، ويخاطب قومه. وقرئ وإنا لجميع حاذرون بالدال أي مدججون بالسلاح. فقال لقومه نحن مسلحون، وبنو إسرائيل لا سلاح معهم، وهم شرذمة، تشجيع كل ذلك. غاية فرعون أن يشد عزيمة قومه حتى لا يظن أنه ضعف أو أنه خاف. يقول صاحب كتاب أنبياء الله تحرك جيش فرعون في أبهته وعظمته وملكه وسلاحه، ورأى موسى، وجلس فرعون في مركبته الخاصة تحوط به خلاصة القادة من جيشه، ويمر الجند فيتبسم يسر، ويخاطب من حوله بصوت خفيف، لو أننا فعلنا هذا من أول الأمر لانتهينا من موسى واسترحنا منه، لو من الأول إيش قضينا عليه، ولكنه كلامه على كل حال نحن في طريقنا للقضاء عليه، يعني خلاص في آخر. قال ابن كثير والمقصود أن فرعون تبعهم بالجنود وخرج من مصر من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم متجها جهة الشرق، وذلك قول الله عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. كلمة مشرقين محتمل أن تكون باتجاه الشرق، ومحتمل أن تكون إيش؟ عند شروق الشمس. فصار المعنى سرى موسى ببني إسرائيل فأخرجنا فرعون وجنده من بلادهم من جناتهم من كنوزهم من رفاهيتهم من نعيمهم قاصدين من جهة الشرق، أخرجناهم منها فلم يعودوا إليها بعد ذلك أبدا أبدا، أخرجناهم. إذن قاصدين جهة الشرق، والعرب تقول أنجد فلان، أي إذا إيش دخل جهة نجد، وأتهم فلان إذا قصد تهامة، وأعرق فلان إذا دخل أراد جهة العراق، وأشأم فلان إذا دخل الشام، إن تتهمي فتهامة وطني أو تنجدي إن الهوى نجد. قل أنجد وأتهم وأعرق وأشأم، أي توجه إلى البحر الأحمر، وسمي يوما كما ذكرت لكم بحر سوف، والعوام تقول بحر إيش؟ بحر يوسف، وهو شرق مصر. ويجوز أن يكون فأتبعوهم مشرقين أي داخلين في وقت الشروق، أي أدركوهم عند شروق الشمس بعد قضاء ليالي مشيا، الله أعلم ليلة اثنتين ثلاث أربع خمس، لكن التقى إيش شعروا مع بعضهم أنهم صاروا قريبين عند طلوع الشمس. ف فما بصر بعضهم ببعض إلا عند شروق الشمس بعد ليالي من السفر. قال ابن كثير: أدرك فرعون بني إسرائيل عند شروق الشمس. وقال السدي: لحقوهم أدركوهم عندما أشرقت الشمس بالشعاع، وذلك قول الله عز وجل: فأتبعوهم مشرقين، أي وصلوا إليهم عند شروق الشمس. قال المؤرخون: وقف موسى أمام البحر، ومن بعيد ثار غبار سد الأفق، غبار قوي يدل على أن جيش فرعون يقترب. ثم ظهرت الرايات، هو الكل والأعلام، ثم تراءى الجيش، ثم تراءى الجمعان، ورأى كل واحد منهما الآخر. يقول الألوسي في تفسيره روح المعاني: لما تقارب الجمعان خاف بنو إسرائيل. شوف بقى هنا بقى، ولاموا موسى على الخروج. ماذا قالوا له؟ لو تركتنا نخدم القبط المصريين لكان خيرا لنا من أن تأتي بنا هنا ونموت هنا بدون مقابر. يعني يا ريتنا خدم هناك باقين، إذا متنا من حصلنا قبر، أما الآن ما راح نحصل حتى ولا قبر. شوف ضعف الترد، بسرعة استجابوا بسرعة ونكلوا بسرعة، وهذا اللي بيغير بسرعة بخوف. لو تركتنا بخير نخدم المصريين لكان خير لنا من أن نموت في البرية بلا قبور. وقد ذكرت سورة الشعراء هذا الموقف في قول الله عز وجل في الآية 61 وما بعدها: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الترائي أي حصل فعل الإش المشاهدة من الجانبين، هذا رأى هذا وهذا رأى، ترائيا، هي الترائي. وحدثت المواجهة، وقولوا إنا لمدركون صدر من قوم موسى بصوت مرتفع، مما يدلك على الملل والضجر. لما تمل واحد تقول له ترفع صوتك هكذا فعلت، صدور بصوت مرتفع دل على أن أصابهم إيش؟ الضجر والملل، وأن الأمر بالنسبة إليهم مهم، ولذلك أكدوه بمؤكدين: إنا لمدركون. إنا واللام، اللام مؤكدة وإنا مؤكدة، من القضية خطيرة وأمر مهم. إنا لمدركون، كما يدل على شيء من الجفاء، والبحر أمامهم وجنود فرعون خلفهم، ولا مفر ولا مهرب إلا الخوض في البحر، ولذلك قالوا إنا لمدركون. ولما بتشوف إنسان واحد مخذل في الجيش بخرب الجيش كله، واحدة خلاص انتهيت، سبحان الله. هذا النوع من الناس يعني إما مثبط وإما مخذل، المخذل أشد من المثبط كذلك. إنا لمدركون. لما سمع موسى كلامه قال القرطبي: فزجره موسى ورد عليهم فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. كلا حرف ردع وزجر، في شيء من التوبيخ. والذي حمله على الردع أكدهم: إن معي ربي سيهدين، ما في إدراك، أنا متأكد أنكم لن تخاف. وكلمة كلا موسى لم يعدها من قبل إلا لما سمعها من الله عز وجل لما أمره بالذهاب إلى فرعون وأن يعرض عليه دعوة التوحيد، نعم، وأن يدعوه للإيمان، فخاف موسى أن يقاتل منهم القبطي، فقال خاف موسى وقال: يا رب ولهم علي ذنب وأخاف أن إيش؟ أن يقتلون. ماذا قال؟ قال: كلا ربنا، قال: كلا، فاذهبا بآياتنا إنا معكما إنا معكم مستمعون. كلا، خاف، نعم. فموسى واثق بأن الله منجيه، كلا إن معي ربي سيهدين، وأراد أن يشد عزيمتهم فأعلمهم بأمرين: إن معي ربي، والثاني سيهدي الحالي. وكلمة إن معي ربي هنا معية خاصة، لأن المعية عند أهل السنة معيتان: معية عامة بالعلم، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. والمعية الخاصة كهذه بالنصر والتأييد والإعانة والنجاة. نعم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. إذن معية نوعين، معية عامة بالعلم ومعية خاصة بالتأييد والنصر، نعم، والنجاة. فدله الله عز وجل على طريق النجاة وهلاك الأعداء. فقد بل ومن وإذا دلك الله على طريق النجاة وأعلمك بأن عدوك سيهلك، فقد إيش؟ فقد نصرك بأعلى درجات النصر، فقد نصرك بأعلى درجات النصر. قال المفسرون كان موسى في مؤخرة بني إسرائيل، أي من عهد القادة الذين الحريصون على جندهم أن يكونوا في حتى يراقبوا أحوالهم حركاتهم. كان موسى أول الأمر في مؤخرة بني إسرائيل، فلما وصل إلى البحر تقدم إلى الأمام. قال ابن كثير تقدم موسى إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه، بحر مضطرب. وكان يقول في تقدمه كلما تقدم خطوات ها هنا أمرت، ها هنا أمرت، ها هنا أمرت، يعني المنظر موصوف له تماما. وهارون أخوه إلى جانبه ويوشع بن النون معه، يوشع من علماء بني إسرائيل وقد نبئ بعد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كان من العابدين العالمين. وكان معهم مؤمن آل فرعون الذي أخبرهم، هؤلاء الأربعة وقوف، وبنو إسرائيل كلهم عكوف واقفين قاعدين مفكرين، أربعة واقفين وكل يعني. ويرى ابن كثير أن مؤمن آل فرعون نهض وركب فرسه ودخل البحر مرة ومرة ومرة ليعلم هل يمكن سلوكه، يعني ممكن، ثم يرجع ويرى أنه من المستحيل. فكان يعود إلى موسى في كل مرة ويسأله يا نبي الله ها هنا أمرت، فيقول موسى نعم أنه مرة نبي الله ما يتكلم. ثم قال يا نبي الله المرة الخامسة أو أكثر هذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون، أأمرت بهذا المكان؟ فيقول موسى نعم أمرت بالبحر ولعلي أمر بما أصنع. أبا انتظر بقى إيش الأمر الثاني، الأمر الأول على البحر، الأمر الثاني جاء على الطريق، إيش هو ما بعد ما بيعرف. وقبل أن ننتقل إلى أحداث ما حصل نريد أن نقف عند هذه الآية البسيطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين، تربوية، وقفة تربوية. تلاحظ أن موسى ماذا قال؟ قال إن معي ربي سيهديني، وما قال وما قال إيش سيهدينا. الهداية لمن؟ لموحدة. إن معي سيهدين ولم يشمل إيش بني إسرائيل. الهداية هنا كيف ماذا أفعل؟ لماذا؟ أولا لأن بني إسرائيل لم يكونوا عالمين إيش بما ضمن الله عز وجل لموسى، الوحي له بس شو هو؟ لا أحد يعلم. نعم. من العناية لذلك اقتصر موسى على نفسه سيهدين. وثانيا كان بنو إسرائيل قد غفلوا عن وعد الله لهم بالتبشير والنجاة، مرت فترة أمنتوا تغافلوا، لذلك هذا الخطاب طمأنهم الله بعد في سورة القصص أنتما ومن اتبعكما الغالبون، لكن غفلوا. فلما غفلوا عن وعد الله عز وجل لهم بالنصر والتأييد وأصابهم شيء من إحباط قالوا إنا لمدركون، ولذلك إيش قال؟ إن معي ربي سيهدي. يقول ابن كثير: فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واقترب فرعون وجنوده في جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، عندئذ أوحى الحليم العظيم رب العرش الكريم إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هذا الأمر الثاني. وورد عن عبد الله بن سلام قال: لما انتهى موسى إلى البحر قال عند حافته وقف قبل أن يضرب، وقال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا فرجا ومخرجا. وقد ذكر عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألا أعلمك الكلمات التي قالها موسى حين انفلق البحر؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قال: اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال ابن مسعود: فما تركتهن بعد ذلك أبدا منذ سمعتهن. عندئذ كان ما ذكره الله عز وجل في سورة الشعراء: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.